عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلولا عدته لوجدتني عنده، فلو عدته لوجدتني عنده. نعم. فقال لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدتني إياه وهو عنده أي في قلبه، والذي في قلبه المثال العلمي. فقال لوجدتني عنده ولم يقل لوجدتني عنده. نعم حسنا. ولم يقل لوجدتني إياه، يعني لوجدتني إياه، لوجدتني يعني بناء على يعني على بالاتحاد. نعم وجدتني عنده ولم يقل وجدتني إياه. وهو عنده أي في قلبه. وهو عنده. لوجدتني عنده. لوجدتني عنده. في قلبه أي في قلبه. يظهر كان يجيب في موضع آخر فسر العندية بالمعية، فسرها بالمعية الخاصة. الله. والمقصود والذي يعني لعيادته فضيلة عيادة العبد الصالح، والعبد الصالح الله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم أحسن. وهو عنده أي في قلبه، والذي في قلبه المثال العلمي. لا، الذي في قلبه هو المثال العلمي، القلب ليس فيه ذات الرب، إنما في قلبه العلم، العلم به سبحانه وتعالى. نعم أحسن لك. ماذا يقصد مثال علمي؟ إيش ماذا يقصد بالمثال العلمي؟ كررها مرتين. يقصد العلم بالله بأسمائه وصفاته، العلم بالله بأسمائه وصفاته، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ففي قلب المؤمن يعني معرفة الله بأسمائه وصفاته وكماله. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولم يقل لوجدتني قد أكلته. هذا كله رد على من يزعم الاتحاد في أحد من البشر. النصارى اتحدوا ادعوا الاتحاد

هي الله. فلا يخص الاتحاد بالسمع والبصر واليد والرجل. هذه وجوه دلالة الحديث على بطلان القائلين بالوحدة، لأن الله يتعد في بعض عباده. نعم. أحسن الله إليكم. وعند أهل الحلول والاتحاد العام أو الوحدة هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره، وهو كل شيء أو في كل شيء قبل التقرب وبعده. نعم. وعند الخاص وأهل الحلول صار هو وهو صار هو وهو كالنار والحديد والماء واللبن، لا يختص بذلك آلة لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل. ثم قال تعالى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وعلى قول هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، والرسول إنما قال فبي، ثم قال: ولئن سألني لأعطينه. فبي يسمع، يعني معناه أن من السامع في قول بي يسمع؟ العبد. على قول الاتحادية الذي يسمع هو الرب، لأنه متحد. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. فالذي يمشي ويبطش ويسمع ويبصر هو العبد. نعم. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فجعل العبد سائلا مستعيذا، والرب مسؤولا مستعاذا به، وهذا يناقض الاتحاد. نعم. وقوله فبي يسمع مثل قوله ما تحركت بي شفتاه، يريد به المثال العلمي. نعم. وقول الله فيكون الله في قلبه، أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته، وهو المثل العلمي. فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا، فيقول أنت في قلبي وفي فؤادي. إيش يقول؟ والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا، فيقول أنت في قلبي وفي فؤادي وما زلت بين عيني. ومنه قول القائل: مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. اصبر، مثالك عندك؟ نعم. حسنا. اللفظ الذي يذكر خيالك في قلبي، خيالك في قلبي وذكرك في فمي. لا، خيالك في عيني. خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. طيب. نعم. وقول الآخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. نعم. ومثل هذا كثير، مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه، ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه، ولكن قد يشتبه هذا. الشغل العقلاء. مع علم العقلاء. مع علم العقلاء.